الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار. ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، إصرار في الحج. لا أقصد من ذلك أن نتكلم كلاما نظريا عن الحج وما فيه من أسرار أودعها الله، ولكن كيف نستفيد من هذا وإن كنا لم نحج؟ فوجدت في بيان فرضيته والأذان به من الأسرار ما الله به عليم، وهو قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وجدت أذان إبراهيم عليه السلام فيه من الأسرار ما إن طبقناه فزن كما فاز عليه صلوات الله وسلامه. وأذن في الناس بالحج، ومعلوم أنه أذن مرة واحدة كما صح ذلك في الأخبار ونقله أئمة الدين، أنه بعد أن فرغ من بناء البيت قام، قيل على مقامه، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، أيا كان المقام الذي قام عليه، ونادى ولا يجد أمامه من يناديهم، إنما عنده علم يقين، أن هناك من تبلغه الدعوة وأن صوته سيصل. كيف؟ لا يسأل إبراهيم عليه السلام عن كيف إلا من باب جمع عين اليقين مع علم اليقين، لما قال: أرني كيف تحيي الموتى، ولكن ما قال: أرني كيف يسمع الناس الأذان، لأن هذا السؤال ليس في محله الآن. لماذا؟ لأنه لا يوجد كل الناس، إنما أرني كيف تحيي الموتى في موتى أقدر أشوفها الآن، وكل يوم في موتى. إنما الناس اللي هيأذن فيهم إبراهيم عليه السلام لم يوجدوا بعد، ده أجيال جاية إلى يوم الدين، ولكن يؤذن. فما طلب من ربه: أرني كيف يستجيب الناس، إنما هناك عند الموتى قال: أرني كيف تحيي الموتى، وليس من باب الشك، وإنما من باب حب الجمع بين عين اليقين يرى بعينه وعلم اليقين الذي يؤمن به في قلبه. فلما يفوز بالجمع بين الأمرين يعني يزداد يقينه، ونفسه تكون في أعلى المستويات، وإيمانه كذلك، أن يجمع الله سبحانه وتعالى عليه بين الأمرين. كما نحن عندنا علم يقين بأننا سنرى الله سبحانه في الآخرة، فإذا فزنا بذلك ورأينا، أي سعادة وأي لذة بعد ذلك عباد الله. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. أذن في الناس، لما فرغ من البناء وقف على مكان عالي، يبقى الأذان يكون على مكان عالي. ونادى أيها الناس، فين الناس؟ موجود منهم كم ألف؟ وهم فين في مكة أصلا؟ فين هم فين في مكة؟ كم واحد في مكة في اللحظة دي؟ ما في أحد أصلا، ما في أحد. والناس أذن في الناس، في الناس، أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتا فحجوا. هذا هو الأذان، والسر فيه أنه أذن مرة واحدة واستجاب الملايين إلى أن تقوم الساعة لهذا النداء. إذن على قدر الإخلاص تكون الثمرة. أذن واحد استجاب له ملايين على قدر إخلاص إبراهيم، لأن مش أي واحد اللي يؤذن، إن الذي يؤذن أمة. فلو جمعت أمة المؤذنين بالصلاة وبالجهاد وبأي أعمال صالحة، واحد بيأذن في الناس بالنفقة، واحد بيأذن في الناس بالجهاد، واحد بيأذن في الناس بالصلاة، كل ده أذان. لو جمعت كل المؤذنين على مستوى الدنيا إلى أن تقوم الساعة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعدلهم ويفقهم ويفقهم أصلا. فصار أذانه مرة واحدة يؤثر في هذه الملايين إجابة لدعوته وأذانه. انظر إلى الإخلاص كيف يصنع. فالأذان للصلاة كل يوم كم مؤذن، كل قرية فيها كم مسجد، وكم كل مدينة فيها كم مسجد، ومؤذنون يؤذنون. طبعا لا نتهم كل المؤذنين بأنهم غير مخلصين، بس نقول قليل ما هو، قليل من المؤذنين مخلص، أكثر المؤذنين غششة، أكثر المؤذنين ما يفهموا معنى الأذان أصلا. ينادي للناس عشان بس أكل عيش، هو ما يريد ناس أصلا، ما يريد ناس يأتوا، وإن جاءوا يقفل الأبواب قبل ما يدخلوا، وإن دخلوا قبل ما يخلصوا صلاتهم. وهو كله أذان، كله أذان. ولذلك الثمار مرة والحال لا يرضي. فأذان إبراهيم على قدر الإخلاص، خذوا منه عباد الله على قدر الإخلاص تأتي النتائج. هذا أذان أمة. ثم قوله تعالى في الناس، ما قال في المسلمين؟ لماذا؟ لأن إبراهيم ليس رسول للمسلمين، إنما هو إمام الناس. سورة البقرة قال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، اختبره فنجح فأتمهن. قال، أي قال الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني جاعلك للناس إماما. مش للمسلمين لا، ولا لليهود كما زعمت، ولا للنصارى كما زعموا، ليس إمام يهود ولا إمام نصارى، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأمر أن يؤذن في الناس فأذن في الناس لأنه إمام الناس، ولأن الحج كفريضة فرض على كل الناس، فرض على اليهود الذين يتمسحون بموسى، والحقام منهم تجد اسود في اسود على حياته ولحيه قد كده ولابس مش عارف ايه، حتى بتعمل ايه يا ابني؟ قال من اتباع موسى، والثاني قال بيقول لي من اتباع عيسى. وهؤلاء كذب فسق فجر مرد، ما حجوا البيت ابدا، مع ان موسى وعيسى وكل الانبياء. قال صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخير 70 نبيا منهم موسى. مش معنى موسى يعني موسى، لان اللي انتوا عمالين تدندنوا حواليه، منهم موسى والباقي اما من انبياء بني اسرائيل او غيرهم. صلى في مسجد الخير 70 نبيا منهم موسى، كاني انظر الي، انا شايفه قدام عيني. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه عباءتان قطوانيتان، محرم محرم فعبيتين محرم كعبيتين قطوانيتان على جمل من إبل شنوءة، حتى الجمل الرسول بيوصفه، والجمل ده تبع إيه؟ يعني حتى جاء من أني بلاد، أو يعني من المشهورون بتربية هذا النوع من الجمال، على جمل من إبل شنوءة له خطام من ليف، حتى خطام الجمل يصفه النبي. الشاهد من الحديث كل الأنبياء حجوا بيت الله، فعلشان كده أذن في الناس مش أذن في المسلمين، زيادة على ذلك أنه إمام الناس أصلا، وأذن في الناس بالحج. إذا حدد مدة الأذان، يجي يصلوا لا يجي يحجوا. يعني إيه يجي يحجوا؟ يعني يجوا يصلوا ويصوموا ويزكوا ويذكروا الله، كل ده في الحج بالحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك، يا سبحان الله يأتوك، هم رايحين يحجوا لإبراهيم، فيأتوك الكهف دي تفضل شغالة لحد إمتى؟ يأتوك. طب سيدنا إبراهيم في جوار ربه بقاله كم ألف سنة برضو يأتوك؟ ثم كان قال يأتون، يأتون من كل فج عميق عشان يحبوا، إنما قال يأتوك. هم رحيل له هو؟ لا مش رحيل له. يأتوك يأتوك، هذه معجزتك، هذه مكافأتك، هذه ثمرتك، يأتوك. ما حد بيحج لإبراهيم، ده الميزة الوحيدة عند البيت إن الشرك بيختفي. اللي متعودين يطوفوا حوالين القبور وينادوا على اسم صاحب القبر، الشيعة اللي بتنادي على الحسين في أي حد عمرك ما تسمعه عند البيت يقول يا حسين، تسمعش الصوت ده عند البيت. ما بيقول ما بيندوش على الحسين عند البيت، ندوش عليه. صحيح ممكن ياخدوا جنب كده واحد يخطف فيهم ويقول لهم كلام ويندبوا ويلطموا، لكن ما سمعناهم اللي بيقول عند الضريح بتاعه يا حسين يا حسين، ما سمعناها عند البيت يقول يا حسين، لان نغمه الشرك بتختفي ويبقى في توحيد بس. من ياتوك؟ ياتوك في حد رايح لسيدنا ابراهيم؟ ابدا. من ياتوك؟ حد رايح له؟ حد رايح يمضي عنده؟ ياتوك، ايوه ياتوك. طيب ياتوك لما كان عايش، طب بعد ما انتقل الى دوار ربه برضه ياتوك؟ ايوه، انها ثمره الاخلاص، هذا جهدك، هذه ثمرتك، هذا اخلاصك. مش انت اللي رفعت القواعد؟ مش انت وابنك الرضيع الوحيد اللي بترجوه من الله اسست المكان هنا وسبته هنا؟ على قد ما اعطى كانت النتائج، اعطى عطاء ما سواه فيه احد لهذا البيت بالذات، اعطى سيدنا ابراهيم عليه السلام لهذا البيت ولهذا الركن عطاء ما اعطاه احد. عندي المكان ابن الوحيد وجاريته او سريته هاجر عليهما السلام، هنبني هنا بيت، هنأسس هنا بيت، هنقيم هنا أمة، هنقيم هنا دولة، هنحيي الشعيرة، كنوا هنا. ويسيبهم ويمشي يكمل بيت، لان ما فيش بشر تاني، وهو معاه دعوة، معاه رسالة، بيبلغ أمانة ويبلغ رسالة، بس ما فيش حد هنا يبلغ معاه زوجته على الإسلام وابنه على الإسلام. هو يروح بقى يشوف اللي على الشرك، يشتغل معاهم بقى الناس اللي على الشرك دي، يروح لهم، لما هيشتغل هنا ما فيش الجبال وما فيش اللي هم الاثنين، فيروح يمارس عمله، ياخد البراق ويروح بيت المقدس، يروح هنا يروح هنا يروح هنا، ينشر دين الله ويدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبعدين يرجع ثاني. إذا يأتوك، هذه ثمرة الإخلاص، وعلى قدر البذل والإخلاص تأتي النتائج. شفتها أو ما شفتهاش، بالله عليكم لو إن سيدنا إبراهيم قدر له الحياة اليوم مثلا، وكده ربنا سبحانه وتعالى أخرجه من قبره وجه في الموسم كده وقعد في وادي عرفة وشاف المسلمين، يقول هم دول كنت بأذن فيهم؟ الله، ونقول السنة اللي فاتت كان كذا والسنة الجاية كذا، وشوفهم طبعا سيدنا إبراهيم انظر يا عبد الله، يبقى هو شاف الثمرة ما رآها بعينه، ولكن الله سبحانه هذه الآية نزلت في حياته ولا بعده؟ نزلت بعده. يأتوك رجالا وعلى كل ضمر، هذا كلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام في القرآن. الله أعلم كان عند سيدنا إبراهيم في الصحف مثل هذا، الله أعلم يعني كان في الصحف عنده مثل هذا الكلام، الله أعلم، لكن إحنا عند علمنا أن هذا موجود في القرآن. يأتوك ما رأى الثمرة ما رآها بعينه، ولكن الله سبحانه وتعالى مدخرها له كل سنة. يأتوك، أيوه يأتوك. إذا يا عبد الله اشتغل، اعمل لله وما لكش دعوة، تيجي الثمرة وقت ما تيجي، تشوفها ما تشوفهاش ما تفرقش، احرص وازرع واجتهد واخلص واترك الباقي على الله، والله سيريك الله ما يسرك، سيريك ما يسرك إن لم يكن في الدنيا رأيته في الآخرة. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، فج عميق من كل ناحية. ما كان يخطر على بالك يا إبراهيم إن جحر ده يجي منه ناس، قرية نجع بعيد، كل اللي حلت الرجل أو الست بقرة ولا حاجة يبيعها، رايح بني عم نفسحي، كل اللي حلته باعه، جاي من انده، جاي من نجع، مش على الخريطة، مش على الخريطة، يعني كم بيت كده تبع عزبة فلان، وعزبة فلان تبع قرية كذا، وقرية كذا تبع مركز كذا، والراجل ده جاي من الجحر ده عشان يأتوك، يأتوك اللي حلته باعه. وبعدين ممكن يكون له حظ ويفوز، وممكن يكون ملوش حظ ويتقصب عليه وده وارد، بس قضى نحبه، قضى نحبه، عمل اللي عليه. الشاهد يأتوك من كل فج، من كل مكان، ما كان يخطر على بالك. هي دي اخوانا، دي ثمرة الإخلاص، اخلص واشتغل، والله العظيم لا ربنا يرزقك بناس ما كانوا على بالك. علم مثلا وانشر الخير، تبص تلاقيه جاي لك من مكان ما كنت تتوقع ابدا ان يجي منه هذا الخير. معقول؟ فمعقول انا دعوتي وصلت هناك كده؟ المنهج اللي انا عملته ده راح النجع ده اهو، هناك حد بيتعلمه؟ هناك حد بيدرسه؟ سبحان الله. ايوه نعم، معقول في العزبه الفلانيه دي في نسخه من صحيح البخاري، وناس تعرف يعني ايه بخاري؟ ده بلد يا عم، مش ده مش على الخريطة أصلا. أيوة اخلص يا عبد الله. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. حدد الله المكان اللي يأتوك، يأتوك يعني يجوا هنا، يأتوك يعني يجوا هنا، هنا يعني في المكان اللي انت أذنت فيه ده هيقولك فيه. إذن دي العبادة الوحيدة التي استقلت بالزمان والمكان، كل أركان الإسلام استقلت بالزمان دون المكان. الصلاة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، أعطيت خمسا، جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، أحلت فيها الغنم إلى آخره، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا المكان بالنسبة للصلاة ولا حاجة، أي مكان، لا مش شرط، مش قيد، المهم يكون مكان طاهر بعيد عن المقبرة والحمام، أي مكان في الأرض صلي فيه. العبرة في الصلاة الزمان، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصيام شرحه، الصيام ملوش علاقة بالمكان، فوق في الجو طول عمرك في الجو برضه هتصوم، تحت في البحر هتصوم، في البر هتصوم، في الأنفاق هتصوم، ما في ارتباط بالمكان. في مكة هتصوم، في تل أبيب هتصوم، أي مكان هتصوم. يبقى ليس العبرة في الصيام بالمكان، ولذلك قال رب العزة شهر رمضان، شهر شهر زمن. الزكاة وآتوا حقه يوم يوم يوم حصاد، يبقى حدد العبرة فيها الزمان، حال الحول يبقى في زكاة. أما الحج لازم زمان ومكان، لازم زمان، الحج أشهر، ما في حج في ربيع، وكلها أيام الله، ما في حج في جمادة، ما في حج في رمضان شهر مفترض وشهر عظيم، ما في حج. الحج أشهر محددة تماما، ومكان محدش يحج في بلده، ومكان ما يشجعش أصلا، مكان غير مغري، والله سبحانه وتعالى يريد ذلك، يريد ذلك، مكان طفر موحش مخيف، ما في زرع، ما في ثمر، ما في أنهار، حر قيد جفاف، كل الحاجات اللي انت بتشوفها دي حاجات صناعية، انما المكان نفسه مفيش حاجة، مفيش حاجة، ولازم تيجي هذا المكان. وبعدين مكان ايه؟ محدد، بره الاماكن يبقى حدد مش نفس. عرفة اماكن حدود وابعاد، طول وعرض، وادي، بره الوادي ما في حج، مهما تصرف، مهما تصرف ومهما تكلف ومهما تمكث، بره الوادي ما في حج، لازم في الوادي، لازم في الوادي. الحج عرفة او عرفات، من جاء قبل الفجر فقد أصاب أو صح حجه أو تم حجه، يروح قبل فجر يوم العيد في هذا المكان. يبقى العبادة الوحيدة اللي لازم فيها الزمان والمكان، وعلشان كده جمعت كل العبادات، فيها ذكر وفيها شهادة أن لا إله إلا الله اللي هي الركن الرجيم في الإسلام. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. يبقى هي أول حاجة في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. فيه صلاة، فيه صلاة صحيح في قصر وأحيانا في جمع، لكن الصلاة موجود. فيه صيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيه صيام. فيه نفقة أكثر من الزكاة، أكثر من الزكاة، إذن فيه زكاة. فيه كل عبادات الإسلام عباد الله. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم، ويعلم ما يدور في خاطرنا دائما وأبدا. بندور على المصلحة، بنشوف دائما هنكسب إيه من الحاجة دي. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ليشهدوا منافع، ليشهدوا منافع، فبيفرض ما فيهاش منافع، يبقى لازم نروح برضه، لازم نروح، لكن فيها منافع، ليشهدوا منافع. من هذه المنافع وحدة المسلمين الممزقة، وحدة المسلمين الممزقة المهلهلة، المهلهلة. عباد الله لما تنظروا، تنظروا في كل الأمم، العالم الأول، العالم الثاني، عالم ثالث، أي عالم من العوالم دي، لا يمكن أبدا تجد فيه اجتماع بمثل هذا الوصف، أيا كان الغرض، حتى لو حرب عالمية، لو حرب عالمية ما يتجمعوش نفس التجمع، لا، هذا التجمع موجود عندنا في الإسلام فقط، وفي هذا النسك بالذات، وفي هذا النسك بالذات، وحدة الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. ولكن ما زالت الأمراض التي استشرت إلينا من الغرب الكافر أو من الشرق الصليبي أو ما زالت تعمل فينا أعمالها، ما زلنا ممزقين، وتلاقي الواحد يحن للوطن بتاعه والتاني أي كلام، مسلم مثلا مش تبعنا خلاص، إنما مسلم بتاعنا، ها مصري أهلا وسهلا، منوفي يبقى أحسن واحد، إنما عراقي يعمل بلا قرف، سوري كنسل، أفريقي ولا يعمل بلا، ما زالت الإقليميات. وإن هذه طبعا ده كله بصنع الاحتلال مش من استعمار، صنع الاحتلال، الاستعمار ده كلمة حلوة، الاستعمار كلمة حلوة، احنا صغيرين كده كانوا يعلمونا، يعلمونا الاستعمار ويعلمونا الاحتلال. الاحتلال يقول لك الاحتلال العثماني اللي فيه خلافة احتلال، اللي فيه دين او شبه دين اسمه احتلال، جاي يحتلك، انما اللي جاي يسرقك، اللي جاي يمحي هويتك، اللي جاي يخرب بيتك، اللي جاي يهتك عرضك اسمه استعمار، جاي يعمر، جاي يعمر، كله تسمية الاشياء بغير مسمياتها. استعمار الانجليزي، استعمار الفرنسي، بقى ده استعمار، اما في الاستخراب، إذا كان هذا استعمار فأين الاستخراج؟ إذن العدو عمل فينا أعماله، مزقنا مزقنا دويلات، وإذا دخل الدولة مزقها إلى أقاليم ومحافظات، وبعدين مزق الداخل في الداخل في الداخل حتى صرنا شيعا وأحزابا. دلوقتي يقول لك أنت تبع إيه؟ تبع إيه؟ يا أخي اتق الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. يا أخي احنا لسه مصلين وطلعين من مسجد واحد، يا راجل يا راجل حرام عليك، عاوزنا أبقى تبع إيه؟ طب وأنت تبع إيه؟ وصلنا إلى هذا المنحنى الأسود، بقينا نصنف بعض، أنت تبع إيه؟ أنت تبع إيه؟ أمة واحدة المصلون فيها شيع وأتباع اتجاهات وأفكار أمة. فطبعا الحج ما بيأثرش لأنه أصبح عبادة ميتة زيه زي الصلاة الميتة، ما بقاش يعمل حاجة، وزاد عنها إيه؟ فلوس، كمان فلوس تندفع وما صلحش فينا حاجة، إحنا برضو زمحنا، أنت تبع إيه؟ يا أخي وبرضو ممكن يتقال في الحرم والله، وممكن يتقال في عرفة، يا أخي ده إحنا يوم الحج، ده إحنا صورة مصغرة من يوم الحج، لسه برضو هتقول لي تبع إيه؟ ممكن السؤال ده والله تسأله وانت تعرف انت تبع ايه، عاوزنا بتبع ايه، ده انا معاك في عرفة، وعرفة دي يعني صورة مصغرة من يوم القيامة، مصغرة من يوم القيامة، ناس مجموعة ومحشورة ولسه برضو هنقول تبع ايه. فيجب ان يؤثر فينا الحج فيصلح هذا العطب وذاك الفساد الذي غرسه العدو ووجد أرضا صالحة لتشربه. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يذهب أن يذهب سخائم النفوس، وأن يؤلف بين القلوب، يشهد منافع لهم من منافعه المساواة، المساواة. ولكن للأسف الناس برضو في الحج لا بد من التفريق، وعلى قد الفلوس تتم التفريق، على قد الفلوس تتم التفريق، اللي معاه فلوس كتير خيمته باينة، عربيته باينة، أحواله باينة، واللي معهوش برضو تفريق. معانا نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج يحج حج 120,000 مسلم ومسلمة، 120,000 ما كن هناك أيامها خيام مكيفة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولا حد يطوف الناس توسع له، عمر شديد ويقدر يزاحم على الحجر تقول له فارمل يا عمر، على رسلك يا عمر، لا تؤذي، انك قوي فلا تؤذي الضعيف. يعني معناها ايه؟ تنازل عن تقبيل الحجر، مش لازم انت تقبله، مش لازم تلبسه، انت قوي سيب الضعيف ياخد فرصته مثلا، يعني ويقرب وينزل الطبقات، الضعيف يقول له ارجع خلي بالك، والقوي ياخذ بايده. اصلا كان من هديه ان يسير ساقه، ان يسير ساقه عشان الضعفاء، ويلملم ويلملم الامه ويلملم الجيش ويلملم الناس اللي معاه في المسيح صلوات الله وسلامه عليه. يبقى المساواه، المساواه. تبص تلاقي طرق في الحج السريع، طب والبطيء يجي براحته، والسريع ده على ايه؟ على قد فلوس. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب امتى هبقى مع السريع؟ تقل جيبك، والله انا متقل بس عبرونا. طبعا حاجات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن درس الحج كحج لا، ليس فيه هذا. ولذلك دخل في مضمار العبادات ايضا المصابة بالعقم، عبادات مصابة بالعقم. الصلاة بتاعتنا بقت مصابة بالعقم إلا ما رحم ربي، ما بتولدش صلاتنا، ما بتولدش صلاة، عقيم. عقيم يعني إيه؟ زي ما قلت لك كده، بنبقى الصف واحد ومتخصمين وشاكين بعض، خارجين من المسجد ومش هاين ألقي السلام، صلى عقيمة، عقيمة. لا يا أخوان، الحج يفرغ فينا ويصغر فينا ويعلمنا. كل اللي اتعمل ده مش اتعمل من فراغ ولا لفراغ، إنما اتعمل ليطبق، ليطبق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يبقى زمان ومكان، مكان معروف، زمان معلوم، وفي الآية سورة البقرة معدودات، معدودات. طب هم يذكروا الله في الأيام المعلومات والمعدودات، وبعد المعدودات والمعلومات يكفروا بالله؟ لا، إنما يزيد الذكر، تنشط الهمم، لأنه كل رايح يعمل إيه؟ كل رايح يذكر. الأصل كده، الأصل إنه كل رايح يذكر. فتخيل همة 3 مليون 4 مليون، همة هذا العدد في الذكر، في الذكر. يبقى الهمة تعلو، بعد ما يرجعوا يبطلوا الذكر؟ لا ما يبطلوش، بس تخيل هذا العدد في الذكر. فعلشان كده إن قال يذكروا، هل بعد ذلك لا يذكروا؟ لا، ليذكروا، يذكروا، لكن هذا علو في همة الذكر. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، أي حجهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحج على التراخي، على التراخي، هذه العبادة الوحيدة اللي ترك للعبد فيها اتخاذ القرار. يعني مثلا عبادة الزكاة، آتوا حقه يوم حصاده، خلاص ما تتأخرش، لازم تطلع. الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقود. أذن المؤذن، قوم، لا أجد لك رخصة ولو كنت أعمى، كما صح بذلك الحديث، لا أجد لك رخصة، قوم لبي. إذن مفيش عندك قرار تاني تاخده. أما الحج ففيه قرار لك، يعني، ولذلك قال من استطاع إليه السبيل. فالعبادة دي تسمى عبادة على التراخي، والحد الفاصل فيها هو إيمانك وتقواك، أنت اللي تحدد بقى استطعت ما استطعتش. أنت حر، أنت حر في هذا القرار، تعجل به أو لا تعجل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، في رواية لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. مرض يعني كان يقدر فمرض خلاص مش عارف، أو حاجة كان إيده فيها فضيط، إيده معاه ما بقاش معاه. فإن أحدكم لا يدري، وفعلا كل يوم هو في شأن، النهاردة أنت صحيح بكرة مريض، النهاردة أنت إيدك معاه بكرة ما معكش. فتعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الحج يأخذ أكثر مما يعطي، يعطي، عفوا، يعطي أكثر مما يأخذ. الحج كفريضة يعطي أكثر مما يأخذ، والزكاة وكل العبادات يا أخوانا، بس الحج فيه نصوص كده، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. يبقى مش لازم تتابعوا بين الحج بس ولا تتابعوا بين العمرة بس، شكل اللي تقدر عليه، المتاح لك، الميسور، تابعوا بين الحج والعمرة. ليه؟ فإنهما الاثنين، فإنهما ينفيان، ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر، يبعدوه من حياتك، ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. ينفيان الفقر، وكلنا عاوزين الفقر يبعد عننا، بس المقصود في الفقر هنا مش الفقر قلة الفلوس، لا، فقر النفوس وليس قلة الفلوس. ليس الفقر أو ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالحج يأخذ نفقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يرد عليه أكثر مما خرج، يبقى ينفي الفقر، وزيادة على ذلك ينفي الذنوب، ينفي الذنوب عباد الله. يبقى الحج على التراخي مرده إليك، الحج يعطي أكثر مما يأخذ، نعم. ولذلك من الخسران المبين أن نتخلى عن وعود الله سبحانه وتعالى. انظر لحال المسلمين وما يريده الله من العباد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا، هكذا مطلقا، ذكر أو أنثى، بس الذكر متحلل شوية عن الأنثى، إن عبدا أصححت له بدنه أو جسمه، أصححت أو صححت له بدنه أو جسمه، ووسعت عليه في المعيشة، الله سبحانه وتعالى أعطاه، تمضي عليه خمسة أعوام، تمضي عليه خمسة أعوام، لا يفد إلي لمحروم، لمحروم. سبحانك يا رب. كثير من المسلمين محرومون، كثير من المسلمين محرومون من إيه؟ هكذا جاء في الحديث نكرة، محروم نكرة، والنكرة، والنكرة في سياق الشرط، هنا السياق كده سياق شرط تفيد العموم. محروم من إيه؟ محروم من الرضا، محروم من السعادة، محروم من ولد صالح، محروم من جار صالح، محروم من زوجة مطيعة صالحة دينة، محروم وخلاص، محروم من صحة، محروم من هدوء بال، أي محروم. عبدا صححت له جسمه، جسمه صحيح، وسعت عليه في المعيشة، تمضي خمسة أعوام، يبقى كل خمس سنين لازم تجدد الوفادة، كل خمس سنين تجدد الوفادة، ده ايه؟ حد أقصى، أقل من كده ما شاء الله يكون كل سنة، إنما أقصى حاجة خمس سنين تجدد الوفادة على الله. يعني ايه تجدد الوفادة؟ يا عمرة يا حج، مش متيسر حج يبقى عمرة، تفد على الله وفادة جديدة كل خمسة، وإلا فأنت محروم من ايه؟ مطلقة. وأداء الفرض عباد الله في الاستطاعة، إما أن تكون استطاعة بدنية ومالية، وده الأصل، من استطاع إليه سبيلا بدنيا وماليا هذا هو الأصل. طب فقد أحدهما، فقد الاستطاعة البدنية ويستطيع ماليا، لا بأس. في حجة الوداع عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان الفضل رديف النبي، ركب وراه على الناقة، فجاءت امرأة من خثعم، حتى هذا الحديث من ضمن الأحاديث اللي بيستدل بها على كشف المرأة لوجهها، بس الحديث ما فيهوش حجة، لأن هم أصلا في حال إحرام، ده هم محرمين بالحج، والرسول واقف فعرفه، الرسول واقف فعرفه، ولحظة بس تخلي بالكم منها، يعني الرسول واقف بعرفة، والمرأة اللي من خثعم، لأن الحديث بيقول إيه؟ سيدنا العباس بيقول عبد الله بن عباس: فجعل الفضل ينظر إليها، يعني ينظر للمرأة اللي من خصعة، وتنظر إليه وهو راكب ورا الرسول عليه السلام. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: وجعل الرسول يحول وجه الفضل إلى الناحية الأخرى، يعني هي المرأة الناحية دي وسيدنا الفضل ده راكب وبيبص عليها كده، فالرسول بيحول وجهه، بتبصش ناحيته، بص الناحية التانية، الشاهد من الحديث يعني. طبعا هي تشفى وجهها لأنها محرمة، وجاية تسأل وهتمشي، فتسأل الشاهد من الحديث يعني، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده الحج، هكذا تحدده يعني. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، إن ركبناه يقع، يعرفش يحفظ توازنه، يعرفش يركب الراحلة، جمل، فرس، بغل، أي حاجة مش عارف، يعرفش يركبها. أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. يبقى هنا نيابة. الأب بقى معاه فلوس معهوش فلوس، بنته هتحج عنه. ليه؟ لأنه صحيا مش قادر. طب افرض كمان ماليا برضه مش قادر، العبرة هنا في الحالة دي الصحية. هو أصلا لو معاه مال قارون برضه ما يقدرش يروح، يبقى النيابة أصبحت واجبة. النيابة عنه أصبحت واجبة، خلاص حد يحج. والله إن بفلوس أهلا وسهلا، من فلوسه أهلا وسهلا، ما فيش من فلوس غيره لا بأس، بس لابد أن يحج عنه. وامرأة من جهينة سألت النبي عليه السلام برضه في نفس حجة الوداع، يا رسول الله إن أمي، والحديث أيضا من رواية عبد الله بن عباس وكلاهما في الصحيحين، إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأحج عنها؟ قال أقضوا. ألو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال أقضوا، حج عن أمك حج النذر هذا الذي نذرته. إذن يا عباد الله، صحة حج بالوكالة في حال تعذر صحة الإنسان، أو مثل افرض حتى أني كمان صحته حلوة حلوة وعنده مال لكن محصور محصور محاصر ومش عارف بكرة هيموت ولا بعده هيموت، أو الحصار ده هيتفك إمتى، يجوز أيضا أن يحج عنه بالوكالة. يجوز، بس بشرط الذي يحج عنه يكون حج عن نفسه. لو كان محاصر ولا يستطيع، لا يقدر يأخذ تأشيرة ولا يقدر يخرج أصلا من الحصار اللي هو فيه ومحاصر، صح الحج عنه بالوكالة. إذن عباد الله، هذه العبادة وهذه الفريضة بما فيها من دروس وآيات وعبر. أخلصوا عباد الله في العمل وانتظروا الجوائز من الله، إن لم تروها في حياتكم فستروها بعد موتكم في الدار الآخرة. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول له رب العالمين يأتوك، وهو ما جلس حول البيت حتى يأتوه. تعرف الرسول عليه السلام رآه جالس مسند ظهره للبيت المعمور، للبيت المعمور عشان أكرم، لأنه هو اللي رفع قواعد البيت الأرضي، فساند ظهره للبيت السماوي، ساند ظهره للبيت السماوي. هكذا رآه رسول الله ليلة الإسراء والمعراج. وعلى قدر اتساع حملك للناس على قدر أيضا العطاء من الله. سيدنا إبراهيم كان أمة وسع الناس، وسع الناس صبرا، ووسع الناس حلما، وعلم وعمل وعمل وعمل بقدر ما يتسع، تتسع مساحة العطاء عندك على قدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزق كل مشتاق حج بيتك يا كريم، اللهم ارزق كل مشتاق حج بيتك يا كريم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، وألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.